لا ماذا مبلغ لنا إذا كان أنتم الأهل الزايد أفيدونا لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة بدل الآن يعني سبحان الله لكن أنا سمع استجابة للحضور السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يلا تفضلوا أنا سمع في الاستجابة يلا ويحيى تفضل إنه مقول نشهد يلا في حب قول كمان استجابة للحضور لكن خليفه من برا الشيء ما بلاش تقول لك بالجهر هو لا عباس خليها عباس لا عباس خليها عباس خليها عباس خليها عباس خليها عباس موضوع التوبة منها فالرجل حقيقة ذاك الكلام يعني أنا لأول مرة بأنخاره يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيساحه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عن وقت لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجد ايش رايك في قوله هذا سالت واجبت هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك لا وكله مش معروف مش معروف يعني هو من بري لاقوال الائمه ولاقوال السلف ولاقوال علماء الحديث ونفند الاقوال وبارك جهد يعني طيب في القضيه بس مثل ما جاء في الاثر عن سيدنا عمر طبعا ما ثالث مسلم فيه مره ب فقال عامله الناصبه تصلى نارا حاميه شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عباده من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صمش رمضان إلى آخره يعني الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه لسامحه بالصلوات اللي راحت مش مطلوبة منه طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي لا ما هو احنا معروف يا سيدي هاي الكلام معروف معروف هذا هو القضية انا بدي اقول انه هذه بيقول تبقى في الذمة والله عز وجل يضاربه بها هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين الله ما عنده البرهان يعني ما عنده ما قلت لك انا ريحتنا يمكن ادفعت الجرس انه بعض يمكن ادفع على علي تضبط بالمعنى القياس الموجود يعني ان التوبه تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان مكافر وفي اخر لحظه انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ضمني مش طريق سكت طبعا ما فيش دليل قلت بس انت عم تساله فاقد الشيء لا يعطيه هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه لذلك انا خايف عليكم قضاء الصلاه انه الحق يبقى في الذمه فانا شو قلت له اسمع انا شو قلت له استاذ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر قال لي شلون مالين دكتور كيف حالك انت رح تفتح العياده